بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. لما ذكر رحمه الله عقد الإجارة وأنه لازم وحكم ما إذا تلفت العين أو وجدت معيبة أو أتلفها المستأجر أو أتلفها الأجير، بين بعد ذلك متى يجب ثمن أجرة الأجير، فقال: وتجب الأجرة بالعقد. يعني إذا وقع العقد بين المؤجر والمستأجر، هنا ثمن الأجرة وقع في ذمة المستأجر بمجرد العقد، كثمن المبيع وكالصداق. مثال ذلك: لو قال شخص لصاحب بيت: أريد أن أستأجر بيتك، فقال: أجرتك ب100,000 ريال. هنا وجبت الأجرة في ذمة المستأجر، يعني يجب عليه أن يدفع 100,000 ريال، لكن متى يدفعها سيأتي. فبمجرد العقد يستحق المؤجر الأجرة، مثل ثمن المبيع. فلو اشتريت سيارة 10,000 ريال، بمجرد العقد يلزمك 10,000 ريال، لكن متى تدفع 10 هذا أمر آخر. وكذلك الصداق في النكاح، فلو زوج الأب ابنته على صداق قدره 50,000 ريال، يجب هذا العوض في ذمة الزوج، متى يدفعه هذا أمر آخر. ثم قال: إن لم تؤجل، أي إن لم يؤجل وجوب الأجرة في ذمة المستأجر حين العقد. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: استأجرت منك هذه السيارة، والأجرة سنؤجلها إلى بعد سنة، فهنا لا تقع في ذمة المستأجر إلا بعد سنة. ولو مات المستأجر قبل حلول وجوب الأجرة فلا يدفع شيئا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر غرفة في رمضان عند الحرم، واتفق أن الأجرة تكون قبل رمضان بشهر، لكنه مات قبل رمضان بثلاثة أشهر، هنا لا يلزم ورثته أن يدفعوا شيئا، لأن وجوب الأجرة لم يحل بعد. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو عدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ولما ذكر رحمه الله أن الأجرة تجب من حين العقد إن لم تؤجل، قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. وتستحق أن يملك المستأجر المطالبة، أن يملك المؤجر المطالبة بالأجرة أيضا بتسليم العين في الذمة، أي التي في الذمة. مثال ذلك: لو أنك استأجرت من آخر جوال على أنه يسلمه لك بعد شهر، ليس لصاحب الجوال أن يطالب بالمبلغ، لأنه لم يتسلم، لأن المستأجر لم يتسلم العين، نقول نعم الأجرة وجبت في ذمة المستأجر لكن لا يدفعها الآن. ومثال آخر، لو اتفقت مع شركة تبني البيت بمليون ريال والعمل يبدأ بعد سنة، نقول نعم في ذمتك لهم مليون لكن لا يملكون المطالبة به إلا بعد أن يبدأوا بالعمل، إلا إذا كان هناك شروط بين الطرفين فأمر آخر. ولما ذكر المؤلف رحمه الله متى تجب الأجرة وأنه بالعقد، ومتى يطالب بالأجرة إذا كانت العين في الذمة لا يطالب إلا بعد استلام المستأجر لها، بقي مسألة أخرى وهي متى تستوفى الأجرة كاملة، يعني متى يدفع من انتفع بالأجرة المبلغ كاملا لصاحب المنفعة مثلا، تستوفى كامل الأجرة بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول باستيفاء المنفعة، مثل بيت استأجرته ب10,000 ريال ومضت مدة سنة يجب أن تدفع كامل هذا المبلغ حين استيفاء المنفعة. والأمر الثاني بتسليم العين المؤجرة، مثل لو دفعت ثوبك إلى غسال فغسل الثوب فهنا تدفع له الثمن كاملا. والأمر الثالث إذا فرغ العامل من الأجرة، مثال ذلك لو استأجرت عاملا ب1,000 ريال يبني لك جدارا، فإذا بنى الجدار كاملا تعطيه 1,000 ريال، وإذا لم يبنه كاملا قال شيخ الإسلام يستحق أجرة المثل فيما بناه، فإذا بنى النصف تعطيه النصف وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعطى أجرة المثل إلا إذا ترك العمل لعذر كمرض مثلا وهكذا. ومثال آخر، لو سافرت من المدينة إلى الرياض وفي نصف الطريق قال صاحب السيارة أنا لا أريد أن أكمل الإيجار معكم، على قول شيخ الإسلام نعطيه لو كانت نعطي نصف الأجرة، وعلى القول الآخر إذا كان لغير عذر ما نعطيه شيئا، وإذا كان لعذر فنعطيه أجرة المثل. وهذا القول الذي هو الأخير وبه أفتى بعض أئمة الدعوة هو الراجح، لا سيما مع وجود المتلاعبين في عقد الإجارة والتحايل فيها، مع أن المستأجر قد يتضرر من ذلك، فإذا أوقف في نصف الطريق وقيل له انزل من السيارة لا أريد إكمال الطريق، لا شك فيه ضرر عليه. ولو علم المؤجر أنه لن يدفع له شيء من الأجرة لأكمل الطريق إذا لم يكن لعذر. وأما دفع الأجرة مثلا في البيوت فهل يدفعها، فلو استأجر شخص بيتا ب20,000 ريال في السنة فهل يدفع الأجرة عند العقد أو إذا سكن أو بعد مضي سنة؟ نقول الأجرة تجب بمجرد العقد، وإذا تسلم العين للمؤجر المطالبة بالمبلغ، وإذا انتهت المدة يستحق كامل المبلغ. وإذا كان عرف البلد تدفع الأجرة على قسطين يعمل بها، وإذا كان على قسط واحد يعمل بها، وهكذا، أو على ما اتفق عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. الأسئلة وين يا شيخ؟ يقول أو تقول: الواحد لو استأجر، لو أحد استأجر، لو است لو لو أحد استأجر إيش لو أحد استأجره استأجره شخص على سيارته، نعم أظن قصده لو أحد استأجر، لو يمكن قصده لو أجر شخص أحد على سيارته، يمكن قصده لو شخص استأجر من، لو أنت عندك سيارة وشخص استأجرها منك ثم عملت بها حادث، هل تبطل أجرته؟ إيش رأيكم يا، إيش رأيك عدنان؟ هذا سؤال كويس. نعم يا عدنان، اسمع صوتي تو في السؤال. نعم، إيش رأيك يا، عرفت السؤال؟ هي تقول لو أنت استأجرت سيارة من شركة التأجير مثلا مدة يومين، وطلعت من عندهم سويت حادث، هل تدفع الأجرة؟ نعم. لحظة، عقد الأجرة إيش؟ عقد الإيجار تبطل، يبطل. ثم أي لأن ما في عين، العين المعقود عليه انتهى، ما فيها عين. ثم ننظر من نحمل عليه السيارة قيمة التلف. ليه؟ إيش تقول يا علي يحيى؟ نعم يا شيخ، العقد ساري. أيوة، المسألة اللي هناك عندنا المؤجر إذا بطلت سيارته، فهمت؟ مو المستأجر اللي أتلفها. أيوة. وهنا هو أجير خاص، وهنا أجير خاص في هذه الحالة، ينظر يعني هل يضمن هذه، إذا كان منه تقصير فيضمن، وإذا لم يكن عن تقصير فلا يضمن أجرة لا. أنتم شكلكم شوي جوابك فيه صح وفيه شوي لبس، خلني بشوف بسأل واحد ثالث يصير فيه لبس أشرح لكم مرة ثانية. نعم ياسر، أشوف. أيوة. طيب ايش الحين ليش قلت تبطل أجرة؟ ليش ايوه تبطل بتلف العين المؤجرة اذا كانت من قبل المؤجر، ايوه مو بالمستاجر. انت عندك بيت واجرته والمؤجر فيه طاح البيت، يعني مؤجر استاجره يوم طلع برا البيت طاح، ما تدفع أنت يا مستأجر. لكن لا، أنت استأجرت البيت وجبت واحد ويخرب فيه وطاح البيت، تدفع الأجرة وتضمن التلف، يعني ببطلان الأجرة إذا كانت من قبل المؤجر المراد ما هو المستأجر، فهمت؟ أيوه. طيب وفي لبس ثاني بعد اللي قاله علي يحيى، يا عمر أسامة، هل كلام الشيخ علي يحيى أجير عام وأجير مشترك، أجير خاص ومشترك يصلح هنا؟ أيوة. وش تقول يا عبود؟ الإيجار على عين، هذا إيجار على عين ما هو على العمل، فما يدخل فيها هنا أجير عام وخاص. أجير، شوف عندنا أجير يعني رجل يعمل بأجرة، لكن هذا استأجر سيارة، أخذ سيارة، ما في عندنا لا أجر عام ولا خاص، ما في عامل يشتغل لك في السيارة هنا، في عامل يشتغل لك؟ ما في. في عندنا أجرة أعيان وأجرة منافع، فأنا العامل هذا استأجر انتفع من مسح سيارة، يصلح شاي، يصلح قهوة، هذه يصير أجير عام، أو نقول أجير خاص زي مغسلة. لكن أبي أستأجر من واحد جوال وتقول أنا أجير خاص ولا عام ولا مشترك؟ لا، لأنك استأجرت جوال. لكن لو جاء صاحب المحل قال تعال أنا أبغاك تشتغل عندي، نقول نعم أنت أجير خاص. تعال يا صاحب، وقالك صاحب المغسلة تعال أنا بغسل ثيابك مع الناس، نقولك صح أنت أجير مشترك. عرفتوا كيف؟ هذا السؤال البنت كويس، عشان كذا فتح لكم باب. أي أحد عنده إشكال يسأل، أهم شيء إحنا نفهم كلنا عشان ما نمشي ونخلص الباب وفيه أحد إشكالات. طيب هذا يسأل يقول الحالات الثلاث اللي ذكرناها تجب تستحق وتستوفى كاملة، هل تختلف باختلاف الإجارة على عين أو على عمل؟ وش تقول صهيب الحصين؟ نعم يا صهيب السوداني عز الدين. لا ما هي بعيدة، لأن عن بعد بعض كتير غافل يقول عطنا عدة، وأمس قلت نفس الكلام عد السؤال. طيب يا سلمان. نعم أصلا ما يمكن تخرج من ثلاث أمور هذه. إيه يعني في الأعيان والمنافع والعمل. إيه ما تخرج منها في الأعيان كيف منفعة تسليم العين، في العمل إذا فرغ العمل ما يخرج من الثلاث هذه. صحيح. أسأل. طيب لحظة شوي، يقول في بناء البيت هل يجوز له طلب قسط من أجرته بعد كل جزء من العمل مع أنه لم يشترط ذلك؟ لا، حتى يستوفي كامل العمل. الحديث ضعيف، أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، يعني في النهاية إذا ما انتهى عقد الإجارة ما يستحق. يقول ما الثمر من التفريق بين الوجوب والاستحقاق إذ أنه في جميع الحالات لن يدفع إلا بعد زمن الاستحقاق؟ لا، يبقى في ذمته، في مبلغ عندي كذا، مبلغ كذا كذا، خلاص يعرف أني أطالب به الرجال حتى يضمن المؤجر حقه. أجرت لك فندق مليون، تعال موافق أنت تأجري؟ نعم أجرت، اشهدوا شهدنا، خلاص نعرف في ذمة هذا الرجل مليون. وإذا في المؤجر يقول تعال خذ الفندق الآن، إذا خذ الفندق يطالب تعال أعطنا الأجرة. تمام. تبسبل شوي. يقول هل إذا تلف المستأجر بغير عدم تفريط أضمن أم لا؟ هذا شرحنا لكم، إذا أتلف العين هذا مستأجر اتلفها خلاص، هذا أمر آخر في اتلاف العين ما يدخل عندنا هنا. يقول ما هي ضوابط ضمان أجرة العين؟ الأصل أنها مضمونة، ما هو شخص يستأجر سيارة وكسرها فيرجع فيها للعرف. يعني مثلا موية المساحات شوي نزلت، الكفرات مع كثرة المشي شوي صار فيها تلف يسير، هذا مستهلك ما فيه بأس.